قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية أخرى للمفسرين أن العشر التي أقسم بها رب العزة هي العشر الأوائل من محرم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب صيام محرم كثيرا، فما كان يصوم في شهر من أشهر السنة أكثر منهم في محرم. ومحرم فيه عاشوراء، العاشر من أيامه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية مقدمه إلى المدينة بصيامه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي وجد اليهود تصومه، فسأل عن علة ذلك الصوم وعن سر ذلك الإمساك، فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله به بني إسرائيل، وهذا اليوم الذي نجى الله به موسى فصامه موسى وصامته بنو إسرائيل. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، وأرسل مناديا ينادي في الأسواق من كان مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن أصبح صائما فليتم صومه. وكان هذا على رأس خمسة أشهر، على رأس تسعة أشهر من وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. فلقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة في الثاني عشر من ربيع الأول، وبعد مرور تسعة أشهر إلا يومين كانت عاشوراء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله، ثم أرسل المنادي ينادي الناس بإتمام بقية يومهم صوما وإمساك بقية يومهم طاعة لله عز وجل واتباعا لشرعة موسى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد اتفق كثير من الفقهاء على أن شرعة من قبلنا هو شرع لنا إن لم يرد فيه نص مخالف في الكتاب أو في السنة. وفي صيام عاشوراء وردت أحاديث كثيرة، ويبدو للساذج أو البسيط لأول والة أن هنالك تعارضا في الروايات المختلفة، ولكن لا تعارض بينها. ولقد أورد ابن القيم رحمه الله 90 شاهدا في كتابه القيم أعلام الموقعين على أنه لا يوجد في الشريعة نصا واحدا يعارض نصا آخر، وأورد حوالي 90 حديثا تبدو للعامة أو السذج أنها متعارضة، ثم أزال التعارض بينها وفك الإشكال وأوضح الإبهام وأزال اللبس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وقد ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهو يتغدى، فقال يا أبا محمد ادن إلى الغداء قال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال إن بقيت إلى قابل، يعني إن عشت إلى العام القادم، لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء أمر وجوب، وأمر المفطرين أن يتموا أن يمسكوا بقية يومهم، وهذا يدل على أن صيام عاشوراء كان فرضا، فلم يكن هنالك للأمة جميعا تبييت نية، وهذا إزالة الإشكال فيه، لأن هنالك حديث آخر صحيح رواه أصحاب السنن لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أي لا صيام فرض بدون نية، أما صيام النافلة فإنه يجوز فيه أن تمسك في أي وقت من نهار إذا لم تكن قد تعاطيت شيئا من المفطرات كالأكل أو الشرب أو الجماع. أما الفريضة فهذه الفريضة فريضة رمضان، وكان رمضان قد فرض في شعبان من العام الثاني للهجرة، وقد علم الناس بفرضية الصيام. أما بالنسبة لصيام عاشوراء فلم يكن الناس يعلمون أن صوم عاشوراء فرض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنية مقترنة بعلم الفرضية السابق، ولذلك وقد علموا في أثناء النهار فاقترنت نية الصيام في أثناء النهار. ولذلك يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه في صيام الفريضة كذلك إنما يطبق عليه يوم عاشوراء، يوم أن نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح ممسكا فليتم صائما فليتم بقية يومه، أنه في اليوم الأول من رمضان إن لم تكن قد علمت فيجوز لك أن تبيت النية منذ وصول العلم لك ويحسب لك الصيام. وهذا الذي وصل إليه شيخ الإسلام لإزالة الإشكال بين الحديثين لا صيام لمن لم يبيت الصيام إلى الليل، وحديث من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. أما بالنسبة للوجوب وللاستحباب فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل أن ينزل فرض رمضان، وظن ابن مسعود رضي الله عنه كما ورد في الحديث السابق أن صيام عاشوراء قد انتهى وجوبه واستحبابه، ولذلك قال يا أبا محمد ادن مني وقل. فقال أليس اليوم يوم عاشوراء يوم أليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل نزول رمضان. وابن مسعود رضي الله عنه إنما فهم أن الوجوب والاستحباب قد انتهى لهذا اليوم بعد نزول رمضان، ولم يكن قد بلغه الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء يكفر عاما، يكفر السنة السابقة، وصيام عرفة يكفر السنة السابقة واللاحقة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. ولذلك فوجوب يوم عاشوراء انتهى بنزول رمضان، واستحبابه بقي شرعة لنا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومخالفة اليهود والنصارى كان بتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولذلك وقال صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده في حديث صحيح. وروى البيهقي في رواية ضعيفة صوموا يوما قبله ويوما بعده، ليس أو يوما بعده، وهذه رواية ضعيفة. وقد اتفق العلماء على أن أكمل الصيام في عاشوراء هو صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، واعتداله أن تصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو تصوم عاشوراء وحدها، وأقله صوم عاشوراء وحدها، لأن صوم عاشوراء وحده إنما يكفر عاما كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاشوراء يوم من أيام السنة، وقد قضى الله عز وجل فيه أن يخرج الحسين بن علي رضي الله عنه منتفضا أمام ظلم وقع على المجتمع المسلم من أجل إزالته، استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، وهو حديث صحيح. ولذلك أقول قدر الله عز وجل أن يحدث في هذا اليوم أن يقوم الحسين رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب هذه الأمة مع أخيه الحسن وريحانتيه في الجنة، قام أمام الظلم الذي ظنه وقع على المجتمع المسلم لإزالته، وكتب الله فيه منيته وخط بدمه شهادته، فله أجره. ومضى إلى الله عز وجل بدمه الذي يبعث فيه يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذه قضية لا خلاف عليها، وقضية وإن كان الحسين رضي الله عنه قد خالف بعض الصحابة في الخروج، خالف ابن عمر وخالف ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فقد جمع ابن عمر رضي الله عنه أهل بيته عندما أرادوا أن يخلعوا بيعة يزيد من أعناقهم، قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يعني عند عورته مكان الغوط، مكان الغائط. فابن عمر رفض ان يخرج، وابن عباس ما رضي للحسين رضي الله عنه ان ينتفض هذه الانتفاضة، ولكن اهل العراق اغروا الحسين وصوروا له صورة المجتمع بابشع صورة، وضخموا الظلم وجعلوا القطرة بحرا، فلم يرضى لنفسه ان تبيت على الهوان او تستقر على الذل والاستخداء، فأقض ذلك مضجعه وارق اجفانه وبدأ يعيش آلام المسلمين. فخرج رضي الله عنه مع من استطاع ان يجمعه من اهل بيته، وعندما وصل العراق وقابل عبيد الله بن زياد انفض الناس من حوله، وبقي صابرا صادقا محتسبا حتى سقط على الارض مجندلا بدمائه. وسيقت اسرته، وسيق النساء والاولاد والسواكل الى يزيد في دمشق. وهنا وقفت حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وقفة استعلاء الإيمان، استعلاء الإيمان على الظالمين، واستهانتها بكل قوى الأرض يوم أن تؤمن أن كلمة الحق على لسانها، وأن مقالة الصدق تخرج من أعماقها. وقفت أمام ابن زياد من قبل يزيد، وجرى كما روى الطبري بين زينب وبين ابن زياد هذا الحوار. يقول الطبري أن زينب بدت في نفر من الصبية والأرامل والسواكل عاكفات على تلك الأشلاء يلتمسن فيه ذراع ولد حبيب او زوج عزيز او قدم اخ غال، وصاحت صلى الله عليك يا محمد هذا الحسين بالعراء مرسل بالدماء مقطع الاعضاء، هذه بناتك سبايا وذريتك مقتلة. قال ابن زياد الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم واكذب احدوثتكم. فكان جواب الشريفة المستعلية بدينها المعتصمة بربها الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا، لا كما تقول انت انما يفضح الله الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله. قال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأهل بيته؟ قالت الشريفة المباركة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، وسيجمع الله بك وبينهم فتحاجون اليه فتختصمون عنده. سأل ابن زياد غلاما من الجالسين حدثا صغيرا، قال ما اسمك؟ قال علي بن الحسين. قال ألم يقتل الله علي بن الحسين؟ قال أنا علي بن الحسين، ذاك أخي قد قتل من قبل. وأمر ابن زياد بقتل الغلام، فاحتضنته زينب وقالت يا ابن زياد حسبك منا ما رويت من دمائنا، وهل أبقيت منا أحدا؟ وسيقت هي وأرحام أقاربها وأرحامها إلى يزيد، ووصلت بين يدي يزيد. قالت الشريفة أظننت يا يزيد أنه حين أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأثارى أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة؟ وتوهمت إن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك أن الله أمهلك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهي قالت ولا تحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أمن العدل تواصل زينب أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك بناتك أي تستير بناتك سترة الخدر وضعها في الخدر والخدر هو الغطاء تخديرك بناتك وإمائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله كالأسارى لقد هتكت ستورهن وأهملت أصواتهن مكتئبات تجري بهن الأباعر الجمال وتحدو بهن الأعادي من بلد إلى بلد يتشوفهن القريب والبعيد وليس معهن قريب محرم. وستعلم أنت ومن بوأك ومن مكنك من رقاب المؤمنين إن كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك أينا شر مكانا وأضعف جندا. ويأمر يزيد بإرسالها مع بقية الحاشية مع بقية من معها إلى المدينة معززة مكرمة. ووصلت المدينة وبقيت تنفح آلاما وتضح أحزانا تحدث عن قصة مقتل الحسين حتى كادت تقوم ثورة في المدينة. وهنا يرسل يزيد أن يفرقوا في البلاد ويشتتوا في المناطق. وهنا أبت زينب قالت الله أعلم ما صار إلينا ما صار إليه حالنا قتل خيرنا وسيق الباقون كما نسوق تساق كما تساق الأنعام وحملنا على الأقتاب أحلاس الإبل فوالله لا خرجنا وإن أريقت دماؤنا. فأمر يزيد أن يتركوا في المدينة المنورة. قصة لبطل من الأبطال وشريف من الأشراف بل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بين مؤيد للحسين ومر العصور وفئة أخرى قد وقفت موقف الذين يرون عدم الخروج على الإمام ولو ظلم حتى يروا كفرا بواحا ويرون أن يزيد لم يرى منه كفرا بواحا. ومن الفريق الأول عبد الله بن حضلة عند الصحابي عندما وقف مع أهل المدينة وتمردت على يزيد ونقضوا البيعة من أعناقهم وألقوها في وجهه فأرسل إليهم ذلك الجيش الذي دخل المدينة واستباحها 3 أيام وما إن خرج قائد ذلك الجيش من المدينة حتى انتهى وكما قال صلى الله عليه وسلم أذابه الله كما ما كايد أهل المدينة أحد إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفئة أخرى ترى، عبد الله بن حنظلة كان يرى أن الخروج واجب، وأن يزيد لم يعد له من الدين شيء، وأنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال عبد الله يومئذ: لولا أن خشينا أن السماء تمطرنا بالحجارة ما خرجنا على يزيد. والفريق الثاني يرون أن يزيد لم يفعل فعلا يشن منه ويرى منه أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأنه أظهر الكفر البواح والشرك الصراح الذي يوجب على الأمة خلعه، ويوجب على الرعية القيام عليه والانقضاض على حكمه والإطاحة بعرشه. وفريق ثالث جعلوا من هذه القضية دينا، فنجد في كل مكان من الأرض قبرا، قبرا للحسين أو قبرا لعلي بن أبي طالب يتمسح به ويتبرك بالوصول إليه، بل يسجد إليه، وهذه كلها شرك. الأخير شرك يخرج من الملة، السجود والاستغاثة شرك يخرج من الملة، أما التمسح بالقبر فلا يخرج من الملة، هو شرك أصغر. وإن كان الجهلة معذورين في هذا، كما يقرر ذلك ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، أن الشرك إن كان بجهل ومما يخفى على العامة فإنهم لا يكفرون به. وقد قال ابن القيم عن قضية الاستغاثة بالقبور، وسئل عن هؤلاء قال: لا نكفرهم لأنهم جهال. وقال ابن تيمية للجهمية الذي يجادلونه، قال ابن تيمية: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم جهال. وسئل محمد بن عبد الوهاب عن الذين يدعون ويستغيثون بقبة الكواز في نجد، أهؤلاء يكفرون؟ قال: لا نكفرهم لقلة من يعلمهم دينهم. فإذا وجد من يعلمهم دينهم وعرفهم أن الاستغاثة شرك يخرج من هذا الدين ويبعد عن هذه الملة، فعندها يكفرون. أقول: نجد في كل مكان قبرا إما لعلي وإما للحسين، وأصبحت هذه الحادثة دينا يقتدى وشرعا يحتذى، وقصصها أصبحت نصوصا قاطعة يستعين بها الذين انحدروا من صلب عبد الله بن سبأ يوم أن أثارها في زمن علي رضي الله عنه شركا أكبر، وسجد لعلي، وأراد أتباعه كذلك وسجدوا لعلي رضي الله عنه، وقال أتباعه: أنت إلهنا، فأمر علي بقتلهم لأنهم مرتدون وهرب. وكذلك عبد الله بن سبأ بعد أن فعل الفعلة الكبيرة أيام عثمان وأثار الناس على الخليفة المسلم، وقتل في الشهر الحرام في البلد الحرام، وارتشف المصحف دمه في 17 من ذي الحجة في بلد طيبة بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول: إن بعض الناس يريدون أن يتخذوا هذا دينا، هذا ليس من دين الله في شيء. ديننا قد تم في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وفي إجماع من بعدهم، ويقتبس عن طريق الاجتهاد عن طريق القياس من هذه النصوص ما يفتح الله على أهل الذكر الذين يعملون الذين نصبهم رب العالمين أو ساقهم الله عز وجل لحماية دينه والذود عن شريعته في كل زمان وعلى أي أرض كان. تجد في مصر قبرا للحسين، وتجد في أفغانستان في بلخ قبرا لعلي بن أبي طالب. قلت لأهل مزار شريف أو أهل بلخ لماذا سميت مزار شريف؟ قالوا لأن قبر سخي بابا موجود هناك. قلت ومن هو سخي بابا؟ قالوا علي بن أبي طالب. قلت ما الذي أوصل علي بن أبي طالب إلى شمال أفغانستان حتى يقبر في بلخ؟ كيف قطع جبال الهندوكوش؟ هنا وقف بعضهم وأجاب الآخرون، قالوا عندما مات أمر بجنازته ووضعت على جمل وساح الجمل في الأرض حتى استقر في مزار شريف ثم دفن في مزار شريف. قلت لهم والله علي بن أبي طالب ما دخل أفغانستان لا حيا ولا ميتا، ولا عرف حدودها، ولا عرف بلخا ولا طالقان، ولا عرف مروى، ولا عرف بدخشان. فكيف أنتم اخترعتم هذه القصة وتغيرتم الاسم التاريخي الذي يحمل في طياته شيئا من روائح هذا الدين العبيقة، اسم بلخ الذي يحمل اسم البلخي، اسم العلماء، اسم المفسرين والمحدثين، غيرتوه إلى مزار شريف وجازت عليكم الخدعة وانطلت عليكم الحيلة. يا له من دب غائم جرب البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من دب غائم عقله في أذنيه. ألا تفكرون علي بن أبي طالب أمير للمؤمنين، قتل في كربلاء، قتل في أرض العراق، وأمير المؤمنين حوله آلاف من المؤمنين ومئات الألوف من المؤمنين، ألا يعلمون أن غسله، ألا يعلمون أن دفنه من السنة؟ ألا يعلمون أن الإسراع بإيواء جثته من السنة؟ كيف يتركون أمير المؤمنين؟ كيف يتركون خليفتهم ويضعونه على جمل يسيح في الأرض كما يشاء؟ ثم ما الذي أوصل الجمل إلى مزار شريف؟ هل وصله في الشتاء أم في الصيف؟ هل اخترق هذه الثلوج وامتطى جبال الهندوكوش ونزل إلى سهول بلخ ووصل إلى هذا المكان الذي اخترتموه ليكون قبرا موهوما توهمون به العامة وتضللون به الغوغاء، ويظن الناس أن الوصول إلى هذا القبر بركة وقدسية وأنه منه يستقى الغمام ومنه يستنزل النصر وبه يستغيث المظلوم والمكروب لفك كربته وإزالة غمته. وقلت لأهل مصر كذلك، كيف وصل الحسين هنا؟ الحسين قتل في أرض العراق، قتل الحسين في أرض العراق، كيف وصل إلى مصر؟ قال بعضهم بعد أن فكر، قال إن رأسه حمل إلى يزيد، وبعد ذلك حمل إلى يزيد. أين حمل؟ قال حمل مع أخته زينب إلى مصر ودفنته في مصر. قلت لهم ألا يعلم هؤلاء الناس جميعا أنه يجب إيواء الرأس؟ وزينب لم تأتي إلى مصر، إنما ذهبت زينب في الروايات التاريخية الموثوقة إلى المدينة المنورة. وكيف بقيت تحمل الرأس في حضنها شهرا أو أشهرا حتى أوصلته إلى مصر ودفنته في المكان الذي تشركون فيه آناء الليل وأطراف النهار، إنما هي أساطير ابتدعها هؤلاء القوم حتى يكرهوا الناس ببني أمية، ثم من بعدهم بكل من قاتل أهل البيت، ثم ليصلوا بعدها إلى تكريه الناس بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرتان له، نظرة الناس الذين يرون أن هذه المجموعة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض، وأنه لا يعدل شرف الصحبة شيء، كما فهم التابعون وغير التابعين أن شرف الصحبة لا يعدله شيء. فقد سئل عبد الله بن المبارك أيهما خير، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ فغضب عبد الله بن المبارك قائلا: ماذا تقول، عمر بن عبد العزيز ومعاوية؟ إن الغبار الذي طار من تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وآله. ألم يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه يقول: سمع الله لمن حمد، فقال: ربنا ولك الحمد؟ ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد، فهو يقول وهو صادق وقوله غير مخلوف، يقول: سمع الله لمن حمده، فيقول وراءه معاوية: ربنا ولك الحمد. إذن سمع الله لمعاوية، وكيف يكون الذي سمع الله إليه ووراءه ووراء رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أفضل العبادات وأشرفها في الصلاة يكون تابعي أفضل منه؟ إن معاوية أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحيه، إن معاوية كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معاوية ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول في جمهور المسلمين ينظرون إلى الفئة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خير أهل الأرض وأشرفهم، واتفق المفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون على أنه لا يعدل شرف الصحبة شيء، لأن كل عمل تعمله الأجيال يلحق الصحابة في قبورهم مثل أجرهم وإلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجور الأجيال شيء. فكل عمل نعمله نحن في هذا المجموع المبارك إنما نرجو الله أن يكون مباركا، إنما يصل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا في قبورهم أجورنا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهؤلاء حملوا هذا الدين وبلغوه للعالمين ودفعوا له الغالي والنفيس والغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل وصوله إلى الناس أجمعين، فكيف بعد ذلك نشك بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ كيف نقول إنهم زنادقة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساخط عليهم أبو بكر وعثمان وعلي؟ لعمر الحق إن هذا لإثم عظيم، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بل قال مالك: إن الذي يشك في صحبة أبي بكر خارج من الملة، لأن صحبته ثابتة بالقرآن الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والفئة الثانية فئة تنظر إلى الذين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم زنادقة ولصوص ومراعون وقطاع طريق ومرتدون، فأي الفريقين أعدل قولا؟ إن أقل ما يمكن أن نتهم أن نقوله عن الفريق الآخر هذا أنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشل في تربية واحد من أصحابه، إن هذا جرح لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرح بل تشكيك بالوحي ذاته. كيف لا يخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين حوله مرتدون أو سيرتدون أو زنادقة أو غير ذلك؟ كيف يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ كيف يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين بعدي في حديث صحيح اقتدوا بالذين بعدي؟ كيف يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وقد وقف على أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان قال وقد اهتز أحد تحت أقدامهم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ أي الفريقين أعدل قولا وأي الفريقين أنصف مقالة؟ كل من كان في عقله مسكة من لب أو في قلبه بقية من نهى يعلم أن هؤلاء قد طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كرهوا خيرة أصحابه، وأن هذا الفريق خير مقاما وأحسن نديا. أقول قولي هذا وأستغفر